يجهل رقة الحب الحقيقي يا اللي تتلذذ في تحيري وضيقي. يا اللي تجهل رقة الحب الحقيقي يلي تتلذذ في تحيري وضيقي. لا تظن الصمت فعيوني لا تفكر أنتظر منك الوفاء. لا تظن الصمت عيوني أسى لا تفكر ننتظر منك الوفاء. لا تظن الصمت عيوني أسى لا تفكر ننتظر منك الوفاء. أنا حبيت الهوى فيك للهوى والنصيب رقة الإحساس عند العاشقين العاشقين ابتسامة فرحة في نظرة حنين. رقة الإحساس عند العاشقين ابتسامة فرحة في نظرة حنين. رقة الإحساس عند العاشقين ابتسامة فرحة في نظرة حنين. رقة الإحساس عند العاشقين ابتسامة فرحة في نظرة حنين. التفاتت شوق في لحظة لقى انت عاش الروح من لمس اليدين. ما هي الغضة اللعوب في التجني عالقلوب لا تظن الصمت عيوني أسى لا تفكر ننتظر منك الوفاء. لا تظن الصمت عيوني أسى

أنا حبيت أنا أنا حبيت الهوى فيك للهوى والنصيب النصيب